ما هو فضل العشر الأواخر وليلة القدر؟ ما هو فضل العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر؟ شوفوا انظروا يا أحبائي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ومن ذلك كان يعتكف ويتحرى ليلة القدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر، قيل إذا دخل العشر كمان لي أحيى الليل وأيقظ ثلاث أشياء، أحيى الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. قوله وشد المئزر كناية عن إيه؟ قيل كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها على غير يعني أزيد من المعتاد. ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه التشمير في العبادة، يعني عندي رمضان كله بعبادة والعشر الأخير انسي تنامي، اجتهاد شديد وشد المئزر. وقيل وشد المئزر كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها على المعتاد والتشمير في العبادات، وقيل كناية عن اعتزال النساء أيضا، وقيل أحيى الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة وفي غيرها. ذكر في يعني سيدة عائشة رضي الله عنها تقول لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا قط غير رمضان، تقول هذه يعني كان فيحمل قولهم أحيى الليل أي أغلب الليل كان النبي يقيم صلى الله عليه وسلم، أو يكون بمعنى أنه يقوم الليل كله لكن يتخلل ذلك السحور. وقد يكون المراد بهذه الكلمة أن كان بيحيي معظم الليل، يعني عشان بس الإنسان ما يشكش عن نفسه ويقول النبي كان بيحيي كل الليل، طب هاكل إمتى؟ هتصحر إمتى؟ أشرب إمتى؟ لا أفعل ذلك، هكذا يقول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله وأيقظ أهله أي أيقظ أزواجه للقيام، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في سائر السنة، لكن كان يوقظهم في هذا الليل قيام الليل في رمضان، كما جاء في الحديث قيل في ما أنزل الله من الفتن ماذا أنزل من الخزائن في هذه الأيام المباركة، سبحان الله يا جماعة. قيل أيقظهم صلى الله عليه وسلم إيقاظه لأهله في الأواخر من رمضان كان أبرز منه في سائر السنة، تم جدا بالمسألة دي عن سائر السنة، وفعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على اهتمامه بالطاعة والمبادرة في الأوقات واغتنامه الأزمنة الفاضلة. إحنا كمان لازم نقتدي بإيه؟ بهدي النبي. ولذلك قيل ينبغي على المسلم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه القدوة في الجد وفي الاجتهاد في العبادة، وألا يضيع ساعات لا الليل ولا الليالي ولا النهار، وخاصة الليالي العشر الأواخر. ومن فضائل هذه العشر وخصائصها ومزاياها أن فيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر، كما قال ربي سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فيها ربي سبحانه وتعالى إيه؟ قال في هذه الليلة إيه؟ قال فيها يفرق كل أمر حكيم، كما قال ربي سبحانه وتعالى أنزل الله القرآن الكريم في تلك الليلة. وقيل أنزال في هذه الليلة كان من سماء الدنيا، كان من اللي هي إلى السكان إلى من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ولذلك هنا قيل وقوله فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في هذه الليلة المباركة يقدر فيها في تلك الليلة قضاء اللي هي أقدار الخلائق على مدى العام، الرزق هيموت وهيبقى سبحان الله، فيكتب فيها الأحياء ويكتب فيها الأموات ويكتب فيها النابون ويكتب فيها السعداء ويكتب الأشقياء ويكتب فيها العزيز ويكتب فيها الذليل ويكتب فيها الحقد الجد والقحط وكل ما أراده ربي سبحانه وتعالى في السنة. والمقصود بكتابة مقادير الخلائق في ليلة القدر والله أعلم قيل هي في هذه الليلة من اللوح المحفوظ. قال ابن عباس أن الرجل يرى الفرش ويزرع الزرع وأنه لفي عدد الأموات هيموت السنة دي، مقدر له. وقيل أن المعنى أن المقادير تبين في هذه الليلة للملائكة، مقادير الخلائق. وقيل ومعنى القدر التعظيم، أي أنها ليلة ذا قدر عظيم لهذه الخصائص التي اختصت بهذه الليلة. أو قيل أن الذي يحييها يصير ذي قدر عظيم. وقيل أيضا هذا القدر يعني التضييق، فقيل من التضييق إخفاؤه عن العلم بتعيينها فما عرفناهاش. وقيل أيضا سميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتها في تلك الليلة، وهو الملائكة سبحانه متزاحمين. اللهم ارزقنا. وقال تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، قال ضيق عليه الرزق، يعني كأن الملائكة ضاق عليها الملائكة في كنت تزاحم الملائكة فيها. وقيل هنا يعني كل ذي سبحان الله، قيل في تفسير هذه أو في هذا المعنى أيضا. وقيل فيها يفرق أو يفرق كل أمر حكيم لأن المقادير تقدر فيها. وسماها ربي ليلة القدر، وذلك لعظم قدرها وجلالة مكانتها ولكثرة مغفرة الذنوب فيها وستر العيوب فيها، فهي ليلة المغفرة. يا رب بلغ، يا رب اغفر لنا فيها، يا رب اجعلنا فيها ممن بلغته ليلة القدر وأدركت له. كما جاء في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر إيمان، من صام أقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من إيه؟ من ذنبه. وقد خص ليلة القدر، شوفوا انظروا قد إيه الليلة دي عظيمة. وخص ربي سبحانه وتعالى هذه الليلة بخصائص. أما الخصائص الخصيصة الأولى من خصائصها أنها نزل فيها القرآن كما تقدم. يقول ابن عباس أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بتبقي البيت العزة من السماء، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفها ربي بأنها من ضمن خصائصها خير من 1000 شهر. وصفها ربي بأنها ليلة مباركة، كل ذلك من خصائص هذه الليلة. وصفها ربي أن الملائكة تنزل فيها والروح تكسر تنزيل الملائكة، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة. في اليوم ده تنزل البركة والرحمات، يتنزلون عند قراءة القرآن، يحيطون بحلق الذكر، يضعون أجنحتهم في مجالس الذكر. سبحان الله. وفي ذلك اليوم المبارك يتنزل الملائكة رحمة. وصفها وهي الخامسة بأنها سلام، أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها بسوء أو يعمل فيها أذى، كما قال مجاهد في ذلك. في هذه الليلة أيضا يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتب أمر السماء وما يكون فيها من الأجال والأرزاق ما ذكرت لكم. السابعة أن اختصها ربي أن يغفر لمن أقامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث الصحيح. هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، أنزل ربي في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول ربي وما أدراك ما ليلة القدر، تنويها مع عظمة هذه الليلة. ليلة خير من 1000 شهر، أي إحياء الليلة بالعبادة، عبادة الشهر اليوم ده أفضل من عبادة 83 سنة. وهذا فضل عظيم لا يقدره إلا ربي سبحانه وتعالى. وفي هذا ترغيب المسلم حسنه على قيامها وابتغاء فضلها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس هذه الليلة ويتحرى منها إلى العشر الأواخر، ويأمر أمته بالتحري ليلة القدر والاجتهاد. على قدر اجتهادك على قدر الفوز. يستحب تحريها في رمضان في العشر الأواخر، من خاصة كما كان في الحديث الذي رواه صحيح مسلم. قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر في قبة، خيمة كده عملها نفسه على يعني سدة أو سدته حصير، يعني كأنه اعتكف داخل في مكان كده أفعل نفسه، واعتكف العشر الأوسط. فقيل لي يعني بالنسبة لاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح. وقيل في هذه الاعتكاف يا أحبائي، في هذه القصة يعني في رواية أبو قال قيل رواية قال أبو سعيد مطرنا ليلة 21 في المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه انصرف من صلاة الصبح ووجهه ممتلئ طينا. شايف المسجد شكله إيه؟ طلع خرج من صلاة الصبح ووجهه ممتلئ طينا بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث الذي متفق عليه ووجهه ممتلئ طينا وماء، متفق عليه. وكما في حديث مسلم أيضا مطرنا ليلة 23، وفي حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر 21 23 25 27، وقيل ولا أكد أنها في ليلة 27. المهم في الوتر من العشر أكد، لكن الوتر من العشر ساعتها تسأل وتقول طبعا الوتر من العشر أحيانا مع اختلاف المطالع، هنا ليلة وترة وهنا ليلة، يبقى الاجتهاد في العشر لابد أن يجتهد الإنسان. وفي الوتر بالذات الليالي اللي ذكرتها لكم فيها، وفي صحيح البخاري عن عبادة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا ليلة القدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم عشان يخبرهم عن ليلة القدر عن يومها، فتلاحى اتنين اتخانقوا مع بعض، فتلاحى فلان وفلان فرفع ميعادها أو وقتها، ولعلها خيرا وعسى أن تكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسع وفي السابع وفي الخامس، أي في الأوتار كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. إذن قيل في هذا الحديث دليل شؤم الخصام والتنازع، وخاصة إذا رفع خيرا، لأن كان بسبب التنازع والتين التلاحظ رفع ذلك الخير. وقيل أيضا يقول ابن عباس قال كذلك، قال ابن عباس رضي الله عنه أنها ليلة 27 أأكد يعني، واستنبت ذلك استنباطا عجيبا من عدة أمور. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة وجمع ابن عباس معهم وكان صغيرا، فقالوا إن ابن عباس كأحد أبنائنا، فلما تجمعه معنا؟ يعني قال عمر إنه فتن يعني لكن عنده عقل يعني. ثم سأل الصحابة عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها من إيه لأواخر العشر، فسأل ابن عباس حبر الأمة حبر الأمة يعني، فقال إني أظن أنها هي ليلة 27. فقال عمر وما أدراك؟ قال إن الله تعالى جعل السماوات سبعا وخلق الأرض سبعا وجعل الأيام سبعا وخلق الإنسان سبع وجعل الطواف سبع والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا. فهي قال بقى ابن عباس إنها ليلة 27 من خلال هذه الاستنباطات، والله أعلم في ذلك. ومن الأمور التي استنبطها منها أيضا أن ليلة القدر ليلة 27 كانت فيها من قول ربي تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، قالوا كده أن هي إيه الكلمة اللي هي 27 من سورة اللي هي سورة القدر، لكن لا يوجد على ذلك دليل شرعي، فلا حاجة أن أنا نستهز الحسابات لأنه تتمر عليكم الحسابات دي، ولكن لها كونها أن هي في الفرد التمسوها في العشرة كلها، وأول ما تدخل العشرة كما فعل النبي شد المئزر واجتهد في ذلك أيضا. قيل أيضا واختص الاعتكاف فيها لزيارة الفضل على غيرها، والاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف هذه العشرة كما جاء في حديث الصحيح أيضا، ثم اعتكف أزواجه من بعده اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر المعتكف، يعني صلى الفجر في معتكفه وبعدين يعني دخل، إما يدخل من بعد من المغرب أو يدخل في إيه في الفجر. نعم. وقال الأئمة الأربعة غيرهم رحمه الله كان يدخل قبل غروب الشمس اللي هو اليوم اللي هو يدخل في إيه قبل العشر الأخير يعني عشان يدخل المعتكف، ولا يخرج من المسجد في الاعتكاف إلا لحاجة لا بد منها. وما هي العلامات التي تعرف بها ليلة القدر؟ علاماتها إيه؟ قيل العلامة الأولى ثبت في صحيح مسلم من حديث اللي هي أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علامتها أن الشمس صبيحتها لا شعاع عليها تطلع بيضة كأنها زي القمر كده ملهاش أشعة الشمس، حديث صحيح رواه مسلم. وقال وأما العلامة الثانية ثبت من حديث ابن عباس عن ابن خزيمة في مسنة. وقيل أيضا وسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة طلقة، يعني لا حر ولا بارد، يعني وجه فيها إيه طب جميل، لا حر ولا برد، وتصبح الشمس يومها حمراء زي كما ذكر كده، تبقى حمراء كده ملهاش كأنها إيه ما أو يعني مفيش ملهاش أشعة الشمس. وقيل وأما العلامة الثالثة قيل رواه الطبراني بسند الحسن قيل في ليلة القدر أيضا أنها ليلة مضيئة فيها نور لا حارة ولا باردة لا يغمى فيها بنجم، أي لا تنصر فيها الشياطين يعني. هذه قيل ثلاثة. وقيل ولا يلزم يعني على دل على ولا يلزم أن يعلم من أدرك وقامها ليلة القدر أنها أصابها، ممكن يكون مشافش العلامات دي لكن أصاب ليلة القدر يعني. وكلها اجتهادات. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم العمل الصالح وأن يرزقنا أن يبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.